من خشي الرحمن اللهم صل على النبي. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وسبح بحمد ربك

Yeah.

الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم and